الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. ما أجمل أن نصل أرحامنا، بل ما أجمل أن نكثر من صلة أرحامنا، خاصة الذي يصل ما ينقطع من رحمه. ولكن أيضا هناك قضية، وهي أن صلة الأرحام أحيانا قد يقع الإنسان فيها بالمعاصي. كيف؟ يعني تكون للإنسان قرابات خاصة بين الرجال والنساء، أبناء العم مع بنات العم، أبناء الخال مع بنات الخال أو الخالة، يصير أحيانا نوع من التساهل، إما في اللباس تكون النساء متبرجات، أو في الحديث يكون هناك يعني تسامح في الحديث والضحك والغشمرة كذا، وحين يكون فيه شيء من الإسفاف. هذا كله خطأ يجب أن نتنبه إليه. لا مانع أن يزور الإنسان ابنة عمه أو ابنة خاله أو قريبته، بالعكس هذه من صلة الأرحام، ولكن أيضا لابد من ضوابط في هذه القضية. فلا نتسامح بحجة أنه ابن عمي أو تربى معي أو ابن خالي أو كذا، أنه يصير نوع من التساهل. فالشيطان حاضر، وما اجتمع الرجل مع امرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما، حتى خاصة إذا كان يعني في عزلة، يعني في عزلة عن الناس. فنتقي الله تبارك وتعالى في صلة أرحامنا مع الابتعاد عن المحاذير الشرعية. صلى الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.